يعني انا اجتهدت في دعوات، كان عندي مشاكل، بل احيانا ادعي بحاجة يحصل عكسها، يكون في بلاء وادعي ربنا سبحانه وتعالى البلاء يشتد، يكون في مصيبة وادعي ربنا المصيبة تيجي اصعب. فدلوقتي انا لما بدعي ربنا سبحانه وتعالى والاجابة بتتأخر، مش انت بتقول ان ربنا من اسمائه المجيب سبحانه وتعالى، وهو يجيب عباده سبحانه وتعالى، ولا بد ان يكون في اجابة. طيب مش النبي عليه الصلاة والسلام قال يسمع دعاءكم ويستجيب؟ طب فين بقى الاجابة؟ المعنى ده ان شاء الله نتكلم عنه بتفصيل في الدرس القادم بإذن الله. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.